اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب الصلاة، باب الصلوات المفروضة وأوقاتها. قال الشيخ رحمه الله: الصلوات المفروضات خمس: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. قال الشارح: الآن هو يبدأ بالصلوات المفروضات وأوقاتها. قال الشارح: الصلاة في اللغة الدعاء، هذا التعريف قاصر، والصواب أن يقال الصلاة في اللغة الدعاء بخير، فليس كل دعاء صلاة، وإنما الدعاء بخير، قيد كلمة الدعاء بقولك بخير. قال تعالى: وصل عليهم، أي أدع لهم. وفي الشرع، تعريف الصلاة في الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط، هذا هو تعريف الصلاة في الشرع. أقوال وأفعال أولها مفتتحة، يعني أولها التكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم، يعني آخرها السلام تسليم، وفي أثناء هذه الصلاة شروط ينبغي مراعاتها. والأصل في وجوبها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، دليل وجوب الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي تفصيلي، أي حافظوا عليها. طبعا قوله وأقيموا الصلاة ليس المحافظة فقط، إنما إقامتها بأداء أركانها في أوقاتها وهكذا. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، والإجماع منعقد على ذلك، انعقد على وجوب الصلاة. وبدأ بذكر أوقاتها، بدأ الشيخ بذكر أوقات الصلاة، لأن أهم أمور الصلاة معرفة أوقاتها، أهم أمور الصلاة هو معرفة أوقاتها، أوقات هذه الصلوات. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أول باب بدأ به باب وقوت الصلاة قبل الطهارة، لأنها أهم شيء ينبغي أن يعرف في الصلاة، لأن بدخول الوقت تجب وبخروجه تفوت. الوقت أهميته هو أن بدخوله تجب الصلاة، وبخروجه بانتهائه تفوت أداء يعني. والأصل في التوقيت أن لها ميقات محدد، الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبة موقتة، مكتوبة يعني مفروضة، موقتة يعني لها وقت محدد. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. هذه إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في صبيحة ليلة الإسراء ثاني يوم مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، هذا في اليوم الأول، حين زالت الشمس يعني حين مالت الشمس إلى جهة الغروب، وكان قدر شراك النعل، وكان هذا الوقت قدر شراك النعل، وقت قليل جدا في الزوال، يعني أول ما زالت الشمس بمقدار شراك النعل، ليس مقدار رمح، وإنما مقدار شراك النعل أول ما مالت. هذا شراك وحبل الذي يربط بحذاء، صح؟ نعم هذا القدر الشيء القليل جدا. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله العصر لما كان ظل كل شيء مثله مقداره، فإذا كان الشيء طوله واحد متر، كان الظل طوله واحد متر بعد ظل الزوال طبعا. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى طبعا حين أفطر الصائم، متى يفطر الصائم؟ عند غروب الشمس، عند غروب قرص الشمس، هذا هو. وصلى بي العشاء، نعم يا شيخ، وصلى به العصر حين كان ظله مثله، وصلى به السلام عليكم. يبقى قال وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. إفطار الصائم يكون بغروب قرص الشمس، لما غرب زال تماما قرص الشمس أفطر الصائم. هو قال في جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زال قرص الشمس. طيب وصلى بي العشاء، متى صلى العشاء؟ حين غاب الشفق الأحمر. لاحظ عندنا الشفق ثلاثة، شفق أبيض وشفق أحمر وشفق أصفر. العبرة بالشفق الأحمر، العبرة الشفق هو هذا القوس الذي يكون في عند غروب الشمس، يخرج قوس كده لونه أحمر ولونه أصفر ولونه أبيض، هذا الشفق يختلف بحسب وقت غروب الشمس. الشفق الأحمر صح؟ الشفق الأحمر هذا العبرة به، العبرة بالشفق الأحمر، لا العبرة بالشفق الأبيض ولا العبرة بالشفق الأصفر. الثاني شفق الأحمر، أول أحمر، الأحمر ثاني الأبيض والأصفر. يبقى صلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر، وهذا يرى بالعين. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذه الصلوات على أشياء ترى بالعين المجردة، ليست لا تحتاج إلى علم الفلك ولا تحتاج إلى علوم دقيقة، إنما فقط أنت تراه. طيب يبقى هذا في اليوم الأول. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم. ولقائل أن يقول متى يحرم الطعام والشراب على الصائم؟ يحرم الطعام والشراب على الصائم عند بزوغ الفجر الصادق. فما هو الفجر الصادق؟ هو الذي يخرج معترضا بالأفق، يبدأ الدنيا الجو يبدأ يبيض، يعني تباشير الصباح تخرج، يخرج ضوء، فهذا الضوء ينتشر ويظل ينتشر ثم ينتشر إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الفجر الصادق. يبقى هذا اليوم الأول. فلما كان الغد في اليوم الثاني، سيدنا جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يومين بعد ليلة الإسراء وفريضة الصلاة، أتى في اليوم الثاني اليوم الذي يعقبه مباشرة صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات التي ذكرناها، ثم أتى في اليوم الذي يليه وصلى به في أوقات غير بعض الأوقات، لكن ليس كل الأوقات. ننظر. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. في اليوم الأول صلى حين زالت الشمس، زالت يعني تحولت مالت، قرص الشمس يخرج من الشروق يبدأ يطلع يطلع يطلع يطلع إلى أن يصل في وسط السماء عموديا على الأرض. عند وصوله في وسط السماء هذا يسمى وقت الاستواء. وقت إيش؟ استواء يعني استوت الشمس، تعامدت، استوت يعني تعامدت، تعامدت الشمس على الأرض. بعد هذا الوقت يبدأ القرص يتحرك، هو بيمشي ما بيقف، يبدأ يتحرك إلى جهة الغروب. فلما يتحرك نقول زالت الشمس، زالت يعني تحركت يعني مالت يعني انحرفت، كل هذا معنى كلمة زالت. أول ما زالت الشمس قدر شراك النعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى سيدنا جبريل الظهر. في اليوم التالي صلى الظهر ليس حين زالت الشمس، يبقى زالت الشمس وبدأت تتحرك تتحرك تتحرك إلى جهة الغروب. مقدار هذا التحرك إلى أن صار ظل كل شيء. لو أتينا بأي شخص، شخص يعني شيء نضعه على الأرض هكذا، هذا يسمى شخص، عصا طولها 1 متر 100 سنتيمتر ووضعناها في الأرض، صار ظلها الظل 1 سنتيمتر بعد ظل الزوال، بعد هذا الظل الذي كان في زوال الشمس أو بعد ظل الاستواء كان لها ظل، فنقول هذا واحد متر وزيادة شيء قليل صلى به الظهر في هذا الوقت، هذا أيضا شيء يرى بالعين ظلها، يبقى هذا الظهر. وصلى به العصر حين كان ظله مثليه، مثليه يعني قد مرتين بمقداره مرتين. فإذا كان هذا الشخص طوله واحد متر فسيكون في صلاة العصر طول الظل، الظل تعرفون الظل، هذا الظل طوله 2 متر بعد ظل الاستواء أيضا الذي نضيفه شيء قليل 2 متر. هكذا صلى العصر في اليوم التالي. وصلى به المغرب حين أفطر الصائم، هو نفس الوقت الذي صلى به في اليوم الأول حين أفطر الصائم. ومتى يفطر الصائم؟ عند غروب الشمس، عند اكتمال غروب الشمس، حينما يكتمل غروبه. وصلى به العشاء إلى ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول ما هو مقداره؟ ثلث الليل الأول الليل يبدأ من المغرب وينتهي الليل بالفجر، يبقى عندي طول الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصالح، هذا هو وقت الليل، هذا هو الوقت. صلى في اليوم الأول حين غاب الشفق الأحمر، يراه بعيني. في اليوم الثاني حين كان ثلث الليل، صلى بالعشاء إلى ثلث الليل، إلى هو لم يحدد لك وقت، إنما كان مقدرا بثلث الليل، إلى ثلث الليل، لاحظ انتهاء الغاية هنا إلى. فإذا صلى في هذه المدة إلى ثلث الليل. كيف أحسب ثلث الليل؟ لو كانت الشمس تغرب صلاة المغرب مثلا في الساعة 6 والفجر يؤذن له في الساعة 5، يبقى عدد ساعات الليل كم؟ 11 ساعة. الساعة 6 مساء إلى الساعة 5 صباحا، يبقى عدد ساعات الليل 11. لو قسمنا هذه 11 على 3 لكي نأخذ الثلث، يبقى إذن تقريبا 3 ساعات ونصف تقريبا بعد الساعة 6، يبقى صلى العشاء في حدود الساعة 9:30، في حدود الساعة 9:30، ولم يكن عندهم ساعات حينئذ لكن في هذه الحدود، يبقى هذا هو ثلث الليل 9:30. طيب وصلى به الفجر، الفجر صلاه بإسفار. في اليوم الأول صلى الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم، قلنا يحرم الطعام والشراب عند ماذا؟ عندما يخرج بزوغ الصبح، بزوغ الفجر. بزوغ الفجر يعني بدأ بدو انتشاره، ليس وقت إسفار، هذا وقت اسمه وقت غلس. في اليوم الثاني صلى عند الإسفار. الإسفار هي الأسفر الصبح، يعني بدأ يظهر نوره، هذا معنى الإسفار. الإسفار هو الظهور، الإسفار هو الظهور والبدو، بدأ الصبح يظهر. يبقى إذن هذا هو آخر وقت الإيه؟ وقت الفجر. ثم التفت إلي جبريل عليه السلام، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا وقت الأنبياء من قبلك، هذا وقت الأنبياء من قبلك في صلواتهم، والوقت ما بين هذين الوقتين. الوقت يكون بين هذين الوقتين، بين الوقت الذي صليت بك في أول يوم والوقت الذي صليت بك في ثاني يوم، في كل صلاة، في كل صلاة من هذه الصلوات. لكن لاحظ في صلاة المغرب لم يصلي به إلا في وقت واحد، صلى المغرب حين حل الطعام والشراب للصائم أو حين أفطر الصائم فقط. يبقى وقت المغرب وقت قصير، وقت واحد ليس له وقتان، لكن بقية الصلوات لها وقتان. فقال: الوقت ما بين هذا الذي صليت به في اليوم الأول والوقت الذي صليت به في اليوم الثاني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت. هذا الحديث هو أصح شيء في مواقيت الصلاة، ما روى في كتابه، لا لم يروه في الصحيح، هو لم يروي بالصحيح، وإنما حينما سأله محمد بن ثورة اللي هو الترمذي رحمه الله، سأل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال له هذا الحديث هو أصح شيء في الباب أو أصح شيء في المواقيت. والشراك بشين معجمة مكسورة أحد سيور النعل، قدر شراك النعل أحد سيور السيور. السيور هو الذي يمسك به النعل، يمسك به خلاص، يسمى سير أو سير، تعرفون هذا؟ الكناية على وقت قليل عندهم صح؟ وقت قليل، لكن لو قلنا مثلا الحذاء هذا الحذاء لكي تلبسه في قدمك له سيور، من هنا هذا خيط وهذا خيط، هذا الخيط يسمى سير الذي يمسك به الحذاء لا ينقطع أو يحمله قدمك. والظل في اللغة الستر، الظل في اللغة هو الستر، وهو حجب ضوء الشمس عما يعقبه، ولكن هذا الظل تعريفه عرفا هكذا، لكن هو له معنى آخر، لأن الظل هذا مخلوق الله عز وجل خلقه. تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل، في ظلك يعني في كنفك أو في سترك، وفي ظل الليل يعني في كنف الليل وفي ستره، وهو يكون من أول النهار إلى آخره. الظل يكون من أول النهار إلى آخر النهار، لكن سينتقل من جهة إلى جهة لأنه ضد الشمس، فحينما أشرقت الشمس من هنا سيكون الظل في هذا الاتجاه، أي شيء تضعه شخص سيكون الظل هنا، وحينما ستغرب الشمس من هنا سيكون الظل في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الآخر. واضح؟ هكذا يبين. وهو يكون من أول النهار إلى آخره. والفيء يختص بما بعد الزوال، يبقى الظل قبل الزوال وبعده. الظل يكون من أول النهار إلى آخره، إلى آخر النهار. والفيء يختص بما بعد الزوال، النهار عندنا من أول طلوع الشمس إلى غروبها، هذا يسمى نهار خلاص، من أول طلوع الشمس إلى غروبها، هذا كله نهار، وقت النهار. الظل يطلق على كل هذا الوقت سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. أما الفيء يختص بما بعد الزوال، بعد زوال الشمس نسمي هذا الظل باسم خاص فنسميه فيئا. وقوله زوال الشمس، الآن يتكلم عن الظهر بقى بالتفصيل، عن وقت الظهر. قال الشيخ، نرجع نعود إلى كلام الشيخ أبي شجاع، الصلوات المفروضات خمس، الظهر وأول وقتها زوال الشمس الظهر. وصلاة الظهر سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت، أول صلاة ظهرت هي صلاة الظهر، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وصلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الظهر ليس الفجر، إنما أول الصلوات التي صليت هي صلاة الظهر. طيب، زوال الشمس، زوال الشمس أي فيما يظهر لنا بأعيننا، وإلا فالشمس تتحرك حركة سريعة وحركة قوية، وليست هي مجرد انتقال بسيط تراه في عينك، لا، هو انتقلت انتقال كبير، لكن في عينك أنت رأيتها انتقلت من هنا إلى هنا، هذا الانتقال البسيط يسمى زوال، يسمى زوال أو ميل فيما يظهر لنا، لا ما في نفس الأمر، لأنه ربما يكون في نفس الأمر انتقلت انتقال بعيد جدا، فليس المقصود أنها انتقلت انتقال بسيط في نفس الأمر، إنما انتقلت انتقال قليل في أعيننا، يعني فيما تراه أنت. الشمس كانت في كبد السماء متعامدة على الأرض وقت الاستواء، بدأت الشمس تتحرك جهة الغروب، هذه الحركة القليلة التي تراها قليلة ليس هو حقيقة الحركة، وإنما هذا بمجرد ما تراه أنت، لأن الشمس بعيدة جدا عنك، فأنت ترى هذه الحركة الكبيرة تراها على أنها حركة قليلة، هو يقول لك في عينك فيما تراه خلاص، لأن الشمس إذا انتهت إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء يبقى للشخص ظل في أغلب البلاد. هو يقول يشرح لنا الآن، الشمس حينما تكون في كبد السماء في وسط السماء متعامدة على الأرض. هي حينما تتعامد على الأرض الأصل أنه لا يوجد ظل لهذا الشخص لأن الشمس فوقه مباشرة، الأصل هكذا. لكن ليس كل البلاد الشمس تكون متعاملة عليها، غالب البلاد فيما عدا بلدين اثنين بس، غالب البلاد الشمس يكون فيها انحراف عن هذا الظل، يعني تكون هكذا مائلة عنها. فإذا هناك ظل عند استواء الشمس هناك، لكن هذا الظل قليل جدا، قليل، ظل صغير لهذا الشخص، يكون له ظل قليل، مقدار قليل، لا يصل إلى ظل مثله، لا، هو ظل قليل، أدنى ظل يصل إليه، أقل ظل، هذا وقت الاستواء. حينما تزول الشمس، تتحرك الشمس الجهة الأخرى، هي كانت بتتحرك من هنا، ستبدأ الشمس حينما كانت في وسط السماء تتحرك في الجهة الأخرى، سينتقل هذا الظل من هنا إلى الجهة الثانية، صح؟ وهذا يسمى الزوال، ظل الزوال، ظل الميل، واضح؟ هو يقول لك أول وقت للظهر هو ظل الزوال. طيب، وهي حالة الاستواء، يبقى للشخص ظل في أغلب البلاد. قلنا جميع أو معظم البلاد يكون في حال استواء الشمس في كبد السماء ليس يوجد للشخص ظل، يوجد لأي شخص ظل قليل، فيما عدا بلدين، البلد الأولى هي مكة لأنها عمودية عليها، والبلد الثانية هي صنعاء بس. مكة وصنعاء الشمس تكون متعامدة عليها، تكون متعامدة عليها تماما، فلا يوجد ظل عند الاستواء، ويختلف مقداره، ويختلف مقداره، يعني مقدار هذا الظل باختلاف الأمكنة والفصول، الأماكن، باختلاف البلدان، القاهرة تختلف عن الإسكندرية، تختلف عن أسوان، كل بلد لها اختلاف، لأن هناك انحراف من الشمس عليه. وكذا بحسب الفصول، فصول السنة، الربيع بخلاف الخريف، بخلاف الشتاء، بخلاف الصيف. كل هذا يتكلم معك عن ظل الايه؟ ظل الاستواء. فإذا مالت الشمس، هذا وقت الزوال بقى، حان وقت الظهر، فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب أو إلى جهة الغروب، حدث الظل في جانب المشرق، في الجهة الأخرى. الظل كان من أول ما طلعت الشمس كان الظل في هذا الاتجاه، في جهة الغروب. حينما تأتي الشمس إلى كبد السماء ثم تميل إلى جهة الغرب، سينتقل الظل إلى الجهة الأخرى، واضح؟ طيب، ممتاز. ما الذي يريد أن يقوله لك؟ يريد أن يقول حينما ينتقل الظل إلى الجهة الأخرى هذا هو وقت الظهر، هذا هو وقت الظهر، واضح؟ فإذا مالت الشمس إلى جهة المغرب حدث الظل في جانب المشرق، فحدوثه في مكان لا ظل للشاخص فيه كمكة وصنعاء اليمن هو الزوال، هو الايه؟ هو الزوال، وقت الزوال. طبعا قال مكة وصنعاء لأنه حدد بهذا، بهذين البلدين. وزيادته في مكان الشاخص فيه ظل هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر. إذا كان البلد الذي أنت فيه هناك ظل للاستواء، هنا سيحدث زيادة لهذا الظل، سيحدث زيادة في هذا الظل. فإذا صار ظل كل شيء مثله بمقداره تماما، إذا كان طول هذا الشخص 1 متر فسيكون الظل طوله 1 متر، أضف إليه ظل الاستواء الموجود في جميع البلدان. فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، خلاص؟ غير ظل إيه؟ يعني إضافة إلى ظل الزوال الموجود حالة الاستواء، فهو آخر وقت الظهر. يبقى الظهر عندي وقتين، الوقت الأول وقت الزوال، خلاص زوال الشمس. الوقت آخر وقت الظهر، آخر وقت يمكنني أن أؤدي فيه صلاة الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله بمقداره تماما. طيب انتقل بعد ذلك إلى العصر. قال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. لاحظ ولما تكلم في صلاة الظهر، لاحظ سيدنا جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، اليوم الأول صلى الظهر حين زالت الشمس، اليوم الثاني صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، أليس كذلك؟ بل طيب في اليوم الأول متى صلى الظهر؟ العصر، حين صار ظل كل شيء مثله. طيب اللقاء لن يقول طيب يا شيخ يبقى حين يصير ظل كل شيء مثله بمقداره تماما هل هذا وقت الظهر أم هو وقت العصر أم هو وقت مشترك بينهما؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. هل هناك اشتراك بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر؟ هل هناك اشتراك هو ظل كل شيء مثله؟ ولا هناك فاصل ربما لا ندركه وهي الزيادة البسيطة؟ مذهب الشافعية أن هناك زيادة بسيطة على هذا الظل، زيادة قليلة لا يوجد اشتراك، وإنما يقول لك حينما ينتهي الظهر حينما يصير ظل كل شيء مثله بعده بقليل يدخل وقت العصر، بعده بقليل. لذلك قال لك والعصر وأول وقتها الزيادة، أدنى زيادة على الظل، الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. لاحظ هنا أنه أضاف لك ثلاثة أوقات في العصر، قال لك وقت بداية، وقال لك وقت اختيار، وقال لك وقت جواز. خلاص في الظهر لم يقل هكذا، في الظهر قال لك أول وقت وآخر وقت، في العصر ذكر لك ثلاثة أوقات. قال الشارح، انتبه لهذا الشرح لأنه سيبين لك أنها ليست لها ثلاثة أوقات فقط إنما لها أكثر من ذلك. إذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر، خلاص هذا الذي مر معنا، وأول وقت العصر للخبر، لكن لا بد من زيادة ظل وإن قلت، لا بد، لأنه لا يوجد عندنا اشتراك بين الأوقات. يوجد عندنا فواصل، مذهب الشافعية عندهم فواصل في الأوقات، وقت الظهر يختلف عن وقت العصر، يختلف عن وقت المغرب، يختلف عن وقت العشاء، يختلف عن وقت الفجر. يبقى حينما جاء في الظهر قال آخر وقته ظل كل شيء مثله، قال وقت العصر زد عليه قليلا، أول وقت العصر تزيد على هذا الوقت قليلا، خلاص. وإن قلت، وإن كانت هذه الزيادة قليلة جدا. قال لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة. كيف أنا أعرف أن وقت الظهر خرج؟ لا بد أن تقدر هذه الزيادة. فإذا صار ظل كل شيء مثليه يعني قد مرتين، الذي طوله 1 متر يكون طوله 2 متر، والذي طوله 2 متر يكون طوله 4 متر، مثليه بمقداره مرتين، خرج وقت الاختيار. يبقى إذن عندي وقت يسمى بداية وقت صلاة العصر، ثم بعد بداية وقت صلاة العصر يكون الوقت مختارا، اسمه وقت الاختيار أو وقت المختار، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أن يصير ظل كل شيء مثليه بمقدار مرتين. حينما يصير ظل كل شيء مثليه يخرج وقت الاختيار، يخرج وقت الاختيار. وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح. لماذا سميتموه مختار؟ قالوا لأن المختار هو الراجح، نحن نسمي المختار على أنه الراجح، هذا الوقت الذي يرجع فيه فعل الصلاة، يترجح فيه فعل الصلاة. يعني يترجح، يترجح يعني أحسن. أحسن، هذا أفضل الأوقات أن يصلى فيه. خلاص. وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره، جبريل عليه السلام حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول صلاة العصر، لأن نتكلم عن العصر، في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، سيدنا جبريل اختار الوقت المختار. وهي مسألة مهمة جدا، هل جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له حدود الوقت بدايته ونهايته، ولا هو بيّن له ليس حدود الوقت، إنما بيّن له الوقت المختار؟ اختلف العلماء. الراجح عند الشافعية أن جبريل عليه السلام حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الوقت المختار، لم يبين له حدود الأوقات، لم يبين له حدود الوقت من أوله إلى آخره، إنما بيّن له الوقت المختار. ولكن هو جبريل نزل مرتين يعني لكل صلاة يعني. نعم صح. أول مرة أول وقت والثاني، ليس هو دليل وحدد وقتين، وحدد وقتين، لكن الوقت الأولاني هو وقت الدخول. هذا متفقين عليه، وقت دخول الصلاة. الوقت الثاني هل هو وقت خروج الصلاة ولا هو الوقت المختار، نهاية الوقت المختار؟ الراجح عند الشافعية أنه نهاية الوقت المختار، نهاية الوقت الإيه؟ المختار. بمعنى مثلا عندنا في العصر صلى به في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ممتاز. في اليوم الثاني صار به، صلى به حين صار ظل كل شيء مثليه، مقدار مرتين. طيب حين يصير ظل كل شيء مثليه هل يخرج وقت العصر؟ لا، يخرج وقت العصر بالغروب، لأن هناك حديث آخر خلاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الوقت، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم أن الوقت الصلاة يستمر إلى أن يأتي الصلاة الأخرى، وقت كل صلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فيما عدا الفجر. يبقى إذا وقت العصر يستمر إلى غروب الشمس، وقت المغرب يستمر إلى خروج الشفق الأحمر، وقت الفجر يستمر فقط إلى طلوع الشمس، هو الفجر الوحيد الذي اختلف عنه. ويأتي هذا في الحديث الصحيح. وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره، وقوله الجواز إلى غروب الشمس حجته، أو قاله الشيخ يقول وفي الجواز إلى غروب الشمس يجوز أن تفعل صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. دليله حجته قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تغرب الشمس، خلاص، وقت العصر ما لم تغرب الشمس. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والطحاوي والحاكم، وصححه الحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. طيب قال الشيخ وإسناد، قال الشارح وإسناده في مسلم، وإسناده في مسلم. لاحظ هذا التعبير الذي ربما يوهم، هذا الحديث لم يروه مسلم، هذا بخلاف الحديث الذي قلت لك، هذا حديث آخر. وقت العصر نتكلم عن العصر، وقت العصر ما لم تغرب الشمس، هذا الحديث لم يروه مسلم، لكن سند هذا الحديث سند كامل من أول الصحابي إلى آخره، إلى آخر السند، نفس السند أنا موجود عند مسلم. يعني يروي حديث غير هذا، يروي حديث غير هذا، لكن السند موجود، السند هذا موجود عند مسلم. إذن رجال هذا السند هو رجال مسلم، كأنه يقول هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، كأنه يقول هكذا، وهذا تصحيح للحديث. طيب وإسناده في مسلم. قال واعلم أن للعصر أربعة أوقات، العصر لها كم وقت؟ أربعة، تعال نفسره. واحد، وقت فضيلة، يبقى أول وقت اسمه وقت الفضيلة، متى يبدأ؟ وهو أن يصير الظل مثل الشاخص، أن يصير الظل مثل الشاخص، هذا يسمى وقت الفضيلة، هو أول أوقات الصلاة. طيب، يستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ووقت جواز بلا كراهة، جواز بلا كراهة، وهو من مصير الظل مثليه إلى الصراط. إذن عندي الوقت الأول هيبدأ إذا كان ظل كل شيء مثله تماما ونزيل عليه قليلا، اسم وقت الإيه؟ الفضيل. يستمر هذا الوقت، يفضل يستمر معك، يستمر يستمر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، قد مرتين. أول ما يصير ظل كل شيء مثليه يدخل وقت آخر اسم وقت الجواز، وقت الإيه؟ الجواز بلا كراهة، خلاص. وهو من مصير الظل مثليه إلى الصفرار، إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، واضح؟ هذا في ترتيب يكون ثالثة أحمر أبيض ثم أصفر. لا، دعك هذا، اصفرار الشمس تختلف عن الشفق الأحمر. الشفق هذا غير الشمس، طلوع الشمس. ليس غروب، عند اختفاء الشمس. الشفق هذا سيكون عند اختفاء الشمس عن أنظارنا. نعم، هذا العشاء اختفت الشمس خلاص، نحن لا نراها. لا، هذا أنا لا أستعني، أنا أستعني إذا إسفرار يكون بعد اكتمال الغروب، صح؟ أو قبل الغروب، قبل الغروب بفترة، لمدة يعني. هو قال لها سفت على الشمس؟ أي نعم. الآن أتكلم في العصر، العصر ما زالت الشمس موجودة، نحن نرى الشمس. فإذا العصر عندي لها أربعة أوقات، الوقت الأول اسمه وقت فضيلة، الوقت الثاني وقت الجواز بلا كراهة، يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس، أن نراها صفراء، أن نرى الشمس صفراء أمامنا. الوقت الثالث وقت كراهة، يعني يكره التأخير إليه، مكروه أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، مكروه. وهو من اصفرار الشمس، من الاصفرار إلى قبيل الغروب، قبيل يعني قبل الوقت قليل، قبل غروب الشمس. الوقت الرابع وقت تحريم، حرام، وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها. ما معنى لا يسعها؟ يعني أن تؤخر صلاة العصر إلى أنك لا يمكنك أن تؤدي أربع ركعات، لا يمكنك، في أثناء الصلاة ستغرب الشمس، في أثناء الصلاة ستغرب الشمس، وإن قلنا كلها أداء. يبقى إذا هو أخر صلاة العصر إلى قبل المغرب، قبل غروب الشمس هو بدقيقة واحدة، وأوقع في في في في الوقت الله أكبر، نوى العصر وصلى ركعة كاملة، صلى ركعة كاملة بركوعها وسجوديها، نقول أن هذه الصلاة أداء، لكن هذا الوقت حرام، هذا الوقت إيه؟ حرام، وهو ارتكب إثما، ارتكب إثما. لماذا؟ لأنه أخر الصلاة إلى وقت لا يسع كل الصلاة، لا يتسع لأربع ركعات. إلى العصر لها كم وقت؟ لا، أربعة أفضل، واضح؟ قال وإن قلنا كلها أداء. وفوق وعلق أبنه، من المعلوم أن الصلاة إذا أديت في الوقت المخصص لها فهي أداء، نعم، وإن فعلت مرة ثانية في الوقت لخلل غير فسادي فهي إعادة. كيف نقول؟ هو الآن كأنه يعلق على قضية أداء. ما معنى كلمة أداء؟ الأداء هو أن تدرك ركعة في الوقت، ركعة. طيب، إذا هو صلى العصر مع المسجد مع الإمام ثم أصابه خلل فيها، كأن علم أنه كان يصلي ومعه نجاسة فإنه سيعيد هذه الصلاة فنسميها معادة أو نسميها إعادة، إعادة للصلاة، ولا نسميها أداء ولا نسميها قضاء، إنما نسميها إعادة لأنه أعيد في الوقت لخلل فيها، لوجود خلل في شروطها أو أركانها، لخلل غير الفساد وهي إعادة. نعم، خلل غير الفساد، يعني إذا كان فساد، إذا كان فساد سنعطيها حكما آخر، مثل وجد نجاسة في أثناء الصلاة، يعني بطل الصلاة أي وضوءه، أو ترك ركعة من الصلاة فهذا فساد. الخلل لغير الفساد مثل مثلا ماذا؟ مثل أنه صلى في المسجد، صلى في المسجد وثم شك في صلاته، فهذا خلل لكنه لم يفسد صلاته. انتقل بعد ذلك إلى المغرب، قال والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. هذا هو المذهب الجديد، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المذهب الجديد يرى أن المغرب له وقت واحد، له وقت واحد، ليس له عدة أوقات كبقية الصلوات، المغرب له وقت واحد. دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام، لأنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين، في وقت واحد في اليومين، وهو حين أفطر الصائم. ومتى يخرج وقت المغرب؟ طيب كيف نعرف أن المغرب خرج وقته؟ في قولان، الجديد الأظهر، الجديد وهو المعتمد في المذهب، أنه يخرج وقت المغرب. الآن هو يتكلم معك على خروج الوقت، متى ينتهي وقت المغرب؟ بمقدار طهارة. يبقى أول حاجة أذن المؤذن، دخل وقت الصلاة، قمت لأتوضأ، دخلت الخلاء الحمام، ثم توضأت، ثم ستر العورة، وأذان، أذنت للمغرب، وأقمت والإقامة، وصليت خمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. إذا فعلت هذه الأمور الخمسة، خلاص، إذا فعلت هذه الأمور الأربعة أو الخمسة بالوسط المعتدل، خرج وقت المغرب، خرج وقت المغرب، بحيث إنه إذا طال الوقت أكثر من هذا، أكثر من هذا، فأنا أصلي المغرب قضاء، ألست أصلي أداء؟ إزاي؟ قال هكذا، أنت تدخل الحمام وتتوضأ وتستر العورة وتؤذن للمغرب وتقيم مقدار الإقامة وتصلي خمس ركعات. الله، المغرب ثلاث ركعات بس، ركعتين السنة، ثلاث ركعات فريضة وركعتين السنة، خمس ركعات. إذا فعلت هذه الأمور الخمسة بالوسط المعتاد، يعني إيه الوسط المعتاد؟ يعني لا طويل ولا مسرع ولا قصير ولا مسرع، إنسان معتاد متوسط، إذا فعل هذه الأمور الخمسة خرج وقت المغرب. هذا المذهب الجديد. والقديم، المذهب القديم الذي صنفه الإمام الشافعي في العراق، لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر. لا، طيب يا شيخ، الآن يغيب الشفق الأحمر، جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب مرة واحدة وهو يبين له الأوقات. قلنا مرارا وتكرارا أن الشافعية يعتبرون أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الوقت المختار، بيان الوقت الإيه؟ المختار، ليس حدود الوقت أولي وأخيري، لا، إنما هو يبين الوقت المختار. القديم حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم، رواه مسلم. واضح؟ نعم، هذا واضح. هو وقت المغرب إذا غابت الشمس، اختفت الشمس تماما، ما لم يغب الشفق، ما لم يسقط الشفق، يقصد هنا الشفق الأحمر، يقصد بهذا الشفق الشفق الأحمر، يعني أرى الشفق الأحمر في الأفق. خلاص. وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فصلى به يومين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالرجل، يبقى إذن بين له الجواب عمليا، عمل، يبقى لم يجبه بالكلام وإنما بالعمل. فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، واحد، وصلىها في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، قبل أن يغيب الشفق. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ أين هذا السائل؟ فقال الرجل: ها أنا، ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم، بين هذا وهذا. يبقى إذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقت المغرب أولها وآخرها، قال: الوقت بين ما رأيتم. رواه مسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. يبقى إذا لاحظ معي أن المذهب الجديد اعتمد فيه على حديث جبريل، والمذهب القديم اعتمد فيه على أحاديث قوية جدا، أحاديث قوية في صحيح مسلم وأحاديث كثيرة أخرى. فلذلك رجح بعض العلماء المذهب القديم في هذه المسألة، قالوا المذهب القديم هو الراجح، هو الإيه؟ من حيث الدليل. أما المعتمد في المذهب أن المغرب له وقت واحد. حينما أقول لك ما هو مذهب الشافعية، تقول لي مذهب الشافعية أن المغرب لها وقت واحد. ما هو الراجح عند الشافعية؟ نقول الراجح من الأدلة التي رجحها كثير من المحققين أن المذهب القديم أرجح من حيث الدليل. خلاص. قال الرافعي: واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. طائفة، جماعة كبيرة من الأصحاب اختاروا المذهب القديم في هذه المسألة. قال النووي: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم. الأحاديث النبوية الصحيحة مصرحة، فيها تصريح بما قاله الإمام الشافعي في القديم، وتأويل بعضها متعذر صعب، في عسر، في صعوبة أن تؤول بعضها. واضح جدا حديث بريدة الذي فيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تؤوله؟ لا تستطيع تأويله، يعني تفسيره بما يوافق المذهب الجديد، لا يمكن، صعب. وممن اختاره فهو الصواب، وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب. يبقى إذن النووي رحمه الله تعالى رجح ماذا؟ رجح المذهب القديم، وهو أن للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء، وليس هو وقت واحد. فهو سواب عن مذهب قديم، صحيح؟ نعم، قديم. وممن اختاره من أصحابنا، هكذا يقول النووي رحمه الله، ابن خزيمة والخطاب اللي هو حمد أبو سليمان، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، والبيهقي، والغزالي في الإحياء، والبغوي في التهذيب، وغيرهم. خلاص. وغيرهم، كل هؤلاء اختاروا هذا المذهب القديم في هذه المسألة. خلاص. يبقى إذن هو هذا هو الراجح من حيث الدليل، يعني هم كلهم قد أخذوا المذهب القديم، أخذوا في هذه المسألة بالمذهب القديم. قال: والعشاء، قال الشيخ: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، هذا هو، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل في الاختيار، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. يبقى كم وقت؟ ثلاث. قال الشارح: ويدخل وقت العشاء، بغيبوبة الشفق. للأحاديث غيبوبة يعني اختفاء، غيبوبة يعني اختفاء، اختفاء الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو مثل قوس قزح، أحمر، لونه أحمر في السماء، براه. أول ما يغيب هذا الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء. قال ابن الرفعة وهو بالإجماع، وهو بالإيه؟ بالإجماع غياب الشفق بالإجماع. والاختيار ألا، وهو بالإجماع يعني غياب الشفق. والاختيار ألا يؤخر عن ثلث الليل، لا يؤخر العشاء أو صلاة العشاء عن ثلث الليل، لحديث جبريل عليه السلام وغيره. وفي قول، هناك قول آخر، حتى يذهب نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل، يبقى إذن آخر وقتها نصف الليل، هذا قول ممتاز. قال النووي في شرح المهذب إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا، كلام الأكثرين في المذهب، إن كلام الأكثرين يقتضي ترجيح هذا اللي هو وقت العشاء في الجواز إلى نصف الليل، إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل صح؟ لكن المذهب، المذهب أنه إلى ثلث الليل، يبقى هذا ترجيح من حيث الدليل أيضا. وصرح في شرح مسلم، الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب شرح مسلم، بتصحيحه، قال هذا هو الصحيح، فقال إنه الأصح، إنه الأصح، يعني صح هذا القول إنه إلى نصف الليل خلاص، لكن المعتمد في المذهب أنه إلى الثلث، إلى ثلث الليل، وهذا القول الثاني ترجيحه من حيث الدليل. هناك وقت ثالث لصلاة العشاء وهو وقت الجواز، من نصف الليل أو من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني، للأخبار التي وردت بذلك، وقت الصلاة ما لم يحن وقت الصلاة الأخرى. وذكر الشيخ أبو حامد السرييني أنها لها وقت كراهة، للعشاء وقت كراهة، وهو ما بين الفجرين، عندي فجر كاذب وعندي فجر صادق. فجر كاذب حينما يبيض، يبيض مستطيل، يبيض عموديا هكذا، النور نجده نحن في الصحراء، يمكن أن نرى هذا النور يضرب في السماء، نور، شعاع نور خلاص، هذا النور سرعان ما يختفي، سرعان ما يختفي، وهو يخرج كذنب السرحان، كذنب الايه يعني صغير ثم يتسع هكذا، يخرج هكذا زي الزيت، كذا الزيت. فاذا في هذا، هذا الفجر يسمى فجر كاذب لانه سرعان ما ينطفئ، يعود الظلم مره ثانيه. اما الفجر الصادق هو الذي يكون مستطيلا بالافق، معترضا بالافق هكذا، مش هكذا بفوق، لا هكذا، ويبيض ثم يبيض، لا لا ينطفئ، يظل يبيض يبيض الى طلوع الليل، الى طلوع الشمس. شيخ اذا زدنا هذه وقت الرابع لابو الشيخ ابو حامد نقول اربع وخمس، احنا اربع عشان عندنا وقت الاول ووقت الاختيار وجواز ثم زدنا كراهه. نعم. لماذا لا يوجد تحريم؟ التحريم ما لا يسعى به سنه. نعم يدخل، يمكن ان تقول هناك وضع، يمكن أن تقول وقت تحريم أيضا وهو ما لا يسع فيه الصلاة كما قلنا في صلاة العصر. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر أي الفجر الصادق، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، إلى الإسفار قلنا الظهور، ظهور ضوء. وفي الجواز إلى طلوع الشمس، أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه، المنتشر يعني المتسع الذي يبدأ يبيض ثم يبيض ثم يزداد ولا ينطفئ، يزداد ويزداد ويزداد، المنتشر ضوءه معترضا بالأفق بالعرض جيد. وهو الثاني، الفجر الثاني، لأن عندي فجر أول وهو الفجر الكاذب، والفجر الثاني وهو الفجر الصادق. دليله حديث جبريل عليه السلام قال وصلى به الفجر حين في اليوم الأول حين حرم الطعام على الصائم، وفي اليوم الثاني حين أسفر. أما الفجر الأول فلا، لا ليس هذا هو المعتبر، وهو أزرق مستطيل، ضوءه أزرق ليس أبيض، إنما ضوءه أزرق مستطيل، يعني ضاربا في ليس في الأفق، إنما ضاربا إلى الاستطالة إلى فوق. هذا الآن هو فجر الأول الثاني يا شيخ. أيوة. وأما الفجر الأول فلا، فلا يعني ليس الاعتبار بالفجر الأول، وهو على هذا التمييز يذهب الآن، يذهب إلى الفجر الأول. الفجر الأول نعم، وهو أزرق مستطير، ويسمى الكاذب لأنه ينور ثم يسود. خلاص يقول شيئا يضحك في هذا الوقت على الناس يعني. نعم. لذلك يسمى كاذب. الآن يصلون إليها في هذا الوقت، هذا في خلاف كبير جدا في مسألة الفجر. ووقت الاختيار إلى الإسفار، الاختيار إلى إسفار بالصبح، الإسفار يعني الظهور لبيان جبريل عليه السلام، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس بقوله من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. رواه مسلم. يبقى هذا حديث يخصص صلاة الصبح، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ده ليس للوقت الآخر. واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة. يقول أنا يزيدك فائدة، يقول أنا عندك الآن وقت اختيار من أول طلوع الفجر الصادق إلى ماذا؟ إلى الإسفار، ومن وقت الإسفار إلى طلوع الشمس هذا وقت جواز. يقول واعلم أن الجواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة، يعني يكون هناك حمرة للشمس، احمرار في الشمس عند طلوعها، فإذا طلعت يبقى وقت الكراهة إلى طلوع الشمس إذا لم يكن عذر. إذا لم يكن إيه؟ عذر. فإذا طلعت، طلعت الحمرة، فإذا طلعت الحمرة أين حمرة الشمس يبقى وقت الكراهة ما لم يكن هناك عذر. شيخنا وقت الاختيار إلى الاسفرار، إلى الاسفرار لبيان جبريل. اسفرار يقصد النزول في أو هذا عند غروب. إلى إسفار المغرب، إلى إسفار، إلى الإسفار بالسين يعني بالسين. بالسين الإسفار ظهور. لا ظهور. الإسفار هو الظهور والبيان، يعني تستطيع أن ترى أسفر الشيء، ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يظهر أخلاق الرجال. مسألة، يكره النوم قبل صلاة العشاء، النوم قبل صلاة العشاء مكروه، والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة العلم وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق، وعلى الدين والخلق، على الدين والخلق، يعني الإنسان يرتب أمور سيعود نفعها على الناس البشر وسيعود نفعها على الدين، لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، نضلة بن عبيد الله بن عبيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، والحديث يعني الكلام بعدها بعد العشاء. رواه الشيخ البخاري ومسلم. ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح، خلاص لا فرق، والمباح. والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت، المعنى في كراهة النوم قبل، أنه يخاف أن يستمر به النوم إلى أن يخرج وقت الإيه؟ وقت العشاء، فلا ينام قبله، نخشى عليه أنه إذا نام يستمر معه النوم، كان تعبان كان متعب واستمر معه النوم إلى طلوع الفجر، في هذه الحالة مكروه. ولهذا قال ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، تعم سائر الصلوات، جميع الصلوات، لأن كل الصلوات يدخل فيها هذا المعنى، فلا معنى لصلاة العشاء إذا كان المعنى من كراهة النوم قبل العشاء، قبل صلاة العشاء هو خشية أن يخرج وقت صلاة العشاء، إذن يكره أن تنام قبل العصر، خلاص، خشية أن يخرج وقت العصر، وأخرى أن تنام قبل المغرب، وهكذا جميع الصلوات. وأما الحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء مكروه، لماذا؟ فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها، تفوته يعني تعبر ينتهي وقت الصبح، أو عن أوله أو عن أول وقت الصلاة وهو أفضل الأوقات، أو تفوته صلاة الليل، تفوته قيام الليل إن كان له تهجد. بكل هذه المعاني تدخل في كراهة الحديث بعدها. وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله، الحديث بعدها، حتى تكون الصلاة، الصلاة اللي هي أفضل الأعمال، تكون خاتمة عمله، تكون آخر الأعمال، فلا يتكلم بعدها، فلا يتكلم بعد صلاة الإيه؟ العشاء، لاحتمال موته في نومه، لأنه احتمال أن يموت. وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا، سكنا استقرارا هدوءا يسكن فيه الإنسان ولا يتحرك، والحديث يخرجه عن ذلك، والله أعلم. كل هذه المعاني معاني حكم، معرفة الحكم فيها، لكن الحديث حتى وإن لم تظهر لنا حكمته على ظاهره، يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، والله أعلم.